بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين. أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحبرون. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال الإمام المزني عليه رحمة الله: والخلق ميتون بأجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع أثارهم. ميتون بأجالهم، وفي هذا التقرير رد على بعض القدرية الذين يقولون أن القاتل قطع أجل المقتول، أن القاتل قطع أجل المقتول، هذا كلام فاسد، فما من شخص يموت إلا وهذا هو أجله. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فالمقصود أن في هذا التقرير أن الأجال مكتوبة وقد فرغ منها، وخالف في ذلك من خالف من القدرية الذين زعموا أن القاتل قطع أجل المقتول. قال: والخلق ميتون بأجالهم عند نفاد أرزاقهم، عند انتهاء أرزاقهم وانقطاع آثارهم. المراد بالآثار الأعمال، الآثار أي الأعمال، مثل ما قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني آثارهم من إيش؟ من خير وشر. ثم قال: ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، إشارة إلى ما قد يقع في عذاب أو فيما يقع في القبر من الضغطة. وقد ورد في الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. الحديث كما أقرأ عليكم أخرجه ابن حبان وأحمد والطبراني في الكبير. والقرطبي في التذكرة عقد بابا في هذا، باب ما جاء في ضغطة القبر على صاحبه وإن كان صالحا. قال: وإن كان صالحا، كذا قال القرطبي في كتابه التذكرة. ثم تحدث عن شيء من أحوال اليوم الآخر. والواجب أيها الإخوة الكرام علينا أن نتذكر اليوم الآخر، فقد غلب على الكثير منا أو على أكثرنا الغفلة، غلب على الناس الغفلة عن اليوم الآخر وركنوا إلى الدنيا. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والناظر إلى حال الناس ونحن معهم تجد اهتمام الناس، وتجد أن حديثهم وكلامهم وهمهم ينصب على هذه الدنيا، فغلبت الغفلة. وحري بنا نحن المشتغلين بالعلم على سبيل الخصوص أن نعنى بهذا الباب، وأن نتذكر اليوم الآخر، نتذكر هذا اليوم العظيم الذي غفل عنه كثير من الناس. وكما قال العلامة عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله: إن الإيمان باليوم الآخر يفتح للعبد باب الرجاء والخوف، يفتح للعبد باب الرجاء والخوف. والقلب إذا خلى من الخوف والرجاء خرب أيما خرب، كذا قال رحمه الله. وفعلا يعني كما هو معلوم أن الشخص إذا تذكر اليوم الآخر وأيقن انفتح له هذا الباب العظيم، باب الخوف والرجاء. فإذا تذكر أنه محاسب سيسأل وسيقف بين يدي الله، هذا يورث الخوف والانزجار والكف عن المعاصي. وإذا تذكر نعيم الجنة الذي لا يفنى ولا يبيد، أكلها دائم وظلها، وأن ما في الجنة وإن كان فيه شيء من النعيم فهو نعيم لا ينفك عن النقص والزوال والكدرة، إذا تذكر نعيم الجنة فإنه يرجو رحمة الله ويرجو جنته. يقول رحمه الله: وبعد البلا منشورون. النشر اللي هو البعث، البعث والنشور، وهو إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم إلى حكم يوم القيامة. قال تعالى: فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فالنشور هو البعث. قال: ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. الحشر كما لا يخفى هو الجمع، الحشر لغة هو الجمع، والمراد بالحشر هنا الحشر الذي يكون يوم القيامة، لأن هناك حشر من علامات الساعة، فهناك حشر في الدنيا قبل قيام الساعة وهو آخر أشراط الساعة الكبرى، لما جاء في الحديث في مسلم: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر. ما أرض المحشر؟ الشام. أرض المحشر هي الشام. آخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطط الناس إلى محشرهم، ومحشرهم هو أرض الشام. فالحشر الذي يتحدث عنه هنا المؤلف هو يكون في أوائل أو في أول القيام الكبرى، بعدما يعني يبعث الناس ويخرجون من قبورهم يحصل هذا الحشر. وهذا الحشر الذي ذكره المزني رحمه الله والذي جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء فيه قول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. قال: ولد العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه. هذه جملة من أحداث اليوم الآخر: العرض، الميزان، نشر الصحائف، وكل ذلك جاء مبسوطا في موضعه. قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكن الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا. المحقق عندكم في التحقيق الباحث جمال عزون ذكر حديثا عن أبي هريرة مرفوعا، أقرأ عليكم الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر. قال الحاكم: هذا حديث صحيح السند على شرط الشيخين. والألباني قال رحمه الله: ووافقه الذهبي على ما قال، وأرى أن الموقوف في حكم المرفوع بل هو أوضح وأبين. المقصود أن ما جاء في عبارة المؤلف لكن الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا جاء في حديث أبي هريرة ما يبين ذلك، وأن يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر. وإن كان 50,000 سنة باعتبار حساب الناس، إلا أن الله تعالى يقضي بينهم بمقدار وقت إيش؟ القائلة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سئل وقيل: كيف يحاسب الله تعالى الخلائق وهو واحد وهم جميع؟ قال: كما يرزقهم بالساعة الواحدة، كما يرزقهم بالساعة الواحدة. قال المؤلف رحمه الله: وهو سبحانه أسرع الحاسبين، كما بدأهم أو كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير. لما قال هنا كما بدأهم، يعني بدأهم من جهة ابتداء تقديره، فما قد كتبه الله تعالى عنده في اللوح المحفوظ صار إيش؟ صار واقعا متحققا. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب المقادير، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. فمن جملة المقادير أن الناس على فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وجاء في بعض الأحاديث التي حسنها بعض العلم أنه عليه الصلاة والسلام أخرج لهم كتابين، كتاب فيه أسماء الجنة وأسماء آبائهم لا يزيدون ولا ينقصون، والكتاب الآخر فيه أسماء النار لا يزيدون ولا ينقصون. هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله. فالمقصود أن ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ وما كان قدرا صار ماذا؟ صار واقعا متحققا، صار واقعا متحققا. إلى أن قال: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحبرون، اللي هي السرور والفرح. وهذا هو النعيم الحقيقي، نعيم الجنة الذي لا يفنى ولا يبيد، كما قال عليه الصلاة والسلام: أصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكل نعيم لا محالة زائل. كل النعيم أي من نعيم إيش؟ الدنيا. أما نعيم الجنة فلا يزول. فالمقصود أن نعيم الجنة لا يزول. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب تفضل. قال: فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، ولا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وفي النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، وفي العذاب هم خالدون، ولا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. الآية: خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. طيب، هذه مسألة الرؤية، الرؤية، إثبات الرؤية للمؤمنين في الجنة، وهذه يثبتها للسنة والجماعة كما يثبتها أيضا الأشاعرة، وينكرها الخوارج والمعتزلة، وينكرها الخوارج والمعتزلة والزيدية والإمامية، الإمامية لهم الرافضة. والآيات في هذا كثيرة معلومة، والأحاديث في هذا متواترة. من الأدلة في هذا ما يعني ألمح له المزني رحمه الله في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا كذلك آية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالإمام الشافعي شيخ المزني استدل بهذه الآية على إثبات الرؤية، فقال الشافعي رحمه الله: لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه في حال إيش؟ في حال الرضا. نعم، هكذا قال الإمام المطالبي الشافعي عليه رحمة الله. والأحاديث هذا متواترة، ومن أصرح حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، ترون كما ترون. وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي. وجه الشبه واضح من جهة الظهور والوضوح، ومن جهة أيضا العلو والفوقية، ومن جهة عدم الإحاطة. هذه الأمور الثلاثة، فهو وجه الشبه من جهة الظهور والوضوح، فالقمر ليلة البدر واضح، لا تضمون في رؤيته، لا ينضم بعضكم إلى بعض، ولا يلحقكم ضيم، ظاهر بين. والأمر الثاني من أوجه ذلك ألا وهو إيش؟ العلو والفوقية. فأن ترى القمر في جهة العلو، فأهل الإيمان يرون الله تعالى في جهة العلو سبحانه وتعالى. والثالث من جهة ماذا؟ من جهة عدم الإحاطة، فالله تعالى لا يحاط به. قال تعالى: لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به سبحانه وتعالى. قال: فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه. لا يمارون، إيش معنى لا يمارون؟ يعني لا يشكون. وتحتمل أنها لعلها، أقول لعلها لا يضارون، لأن بعد قال ولا يشكون، حتى ليكون في تكرار. فإذا قلنا لا يمارون صار نوع من التأكيد، يعني لا يمارون، فلا يمارون من المرية اللي هو الشك. ويحتمل أنه لا يمارون من المراء اللي هو إيش؟ الجدال، يعني لا يجادلون في ذلك. المقصود إن أثبتناه على ما هو عندنا فهي إما أن تكون لا يمارون بمعنى لا يشكون فلا تكون في مرية، أو من المراء اللي هو إيش؟ ما المراء؟ الجدل، الجدل المذموم. ويحتمل أنها لعلها لا يضارون، لا يضارون في النظر إليه. قال فوجوهم بكرامته ناظرة، النظرة لها البهجة والسرور، وعينهم بفضله إليه ناظرة، لأن الآية قال إلى ربها ناظرة، وفعل نظرة إذا تعدى بإلى فهو معنى المشاهدة والمعاينة. قال وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون، اللي هم الكفار، فالكفار قد حرموا من ذلك كما في آية المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وفي النار يسجرون، نسأل الله العافية. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم في العذاب هم خالدون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها، هنا خلا استثناء، والاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ نعم نعم منقطع، نعم هو ذاك، هو الاستثناء منقطع، لأن المستثنى ما المستثنى هنا اليوم إيش؟ الموحدين الذين أصابتهم النار، الموحدين المستثنى ليس من جنس إيش؟ المستثنى منه، من المستثنى منه الآن؟ الكفار، فهذا استثناء منقطع، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فقوله رحمه الله خلا أي معنى إلا، فهذا استثناء منقطع. خلا من شاء الله من الموحدين إخراجوا منه، فهؤلاء الموحدين الذين عذبوا بالنار ما شاء الله أن يعذبوا، هؤلاء لهم نصيب من إيش؟ من هذا النعيم، لهم نصيب من هذا النعيم، من نعيم الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم، والله أعلم. طيب تفضل. قال والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. قال والإمساك عن تكفير أهل القبلة، والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر، وتجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب. طيب، هذه المسائل التي يريدها للعلم في كتب الاعتقاد، وهي مسألة الواجب تجاه ولاة الأمور. قال والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا. نعم، هذا بين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال عندك فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، فجعل ذلك قيدا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، يعني هم يطاعون في طاعة الله، وإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولاحظ الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ما قال وأطيعوا الأمر، فالذين لهم ولايات ليس لهم طاعة مستقلة، إنما الطاعة المطلقة الطاعة المستقلة لله ولرسوله، أما هؤلاء فطاعتهم تبع، طاعتهم تبع، ولهذا إذا أمروا بمعصية الله فلا يطاع أي مخلوق كائن من كان في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى والإمام العدل تجب طاعته فيما لا يعلم أنه معصية، وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد، كذا قال رحمه الله في الفتاوى المجلد 29 صفحة 96 و100. قال: وترك الخروج عند تعديهم وجورهم. نعم، لما يقع من الولاة الذين ثبتت ولايتهم بالطرق الشرعية المعروفة في كتب السياسة الشرعية، إذا وقع منهم ظلم ولا تعدي ولا فجور، فهذا الظلم ليس مسوغا للخروج عليهم، إنما يكون الخروج عليهم متى؟ كما في الحديث: إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، كما في الحديث الآخر. أما بمجرد الظلم فهذا ليس مسوغا للخروج عليهم. وكما قرر العلم وبينوا أن منهم شيخ الإسلام في المنهاج أنه قل من خرج على إمام من ذي السلطان إلا تولد على خروجه من الشر ما يربو على مصلحة هذا الخروج، كذا قال رحمه الله بمعنى. قال: والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. نعم، أيضا هذا جانب مهم، أن ظلم الولاة وطغيانهم وتجبرهم هو بسبب أمور، ومنها ذنوب العباد. نعم، وهذا بينه ابن القيم في زاد المعاد، يعني ما يقع الآن من نقص في الأموال والأنفس والثمرات والظلم، أي نعم، هي أعمال العباد تجلت إيش في ظلم الولاة. نعم، ولهذا يأتي كلام العلماء في هذا الباب، أنه إذا أردنا أن نسلم من ظلم هؤلاء الظلمة فعلينا التوبة إلى الله عز وجل، علينا التوبة إلى الله تعالى. قال: كيما يعطف بهم على رعيتهم. وجاء أثر في هذا يعني عن مالك بن دينار، يعني يقول أنه في بعض الكتب أن الله تعالى يقول: أنا الله ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا أعطفهم عليكم. ويستأنس أيضا بموقف الحسن البصري رحمه الله، الذي كان يقول عند قوله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم. فكان يقول الحجاج، يعني الحجاج بن يوسف الثقفي، يقول: الحجاج عذاب الله، يقول هذا عذاب، يعني وعذاب الله لا يدفع بالأيدي، وإنما يدفع بإيش؟ بالتوبة. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا. فالمقصود أن ظلم هؤلاء الظلمة وهؤلاء الفجرة هو له أسبابه، ومنها ماذا؟ ما يقع من العباد من التقصير الذي ينبغي أن يدفع بإيش؟ بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. قال: والإمساك عن تكفير أهل القبلة. نعم، فهنا قال: والإمساك عن تكفير أهل القبلة، فنمسك عن تكفير أهل القبلة كما مر بنا أيضا، وهذا متقر عند أهل السنة، أن لا نكفر أحد من أهل القبلة، لا نكفر أحدا من القبلة بمطلق المعاصي، خلاف الخوارج الذين يكفرون بعموم المعاصي. ثم قال: والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا. طيب، هنا قال والبراءة، هل نقول البراءة على أنها معطوفة على ما قبلها، ولا نقول واو استئناف وتكون الجملة إيش؟ والبراءة منهم إلى آخره، وش الأليق؟ يعني هل الواو هنا واو عطف ولا واو استئناف؟ إن كانت واو عطف فتصير إيش؟ ماذا؟ والبراءة منهم، إذا كانت واو عطف، يعني والإمساك عن تكفير القبلة والإمساك عن إيش؟ عن البراءة منهم. ولا نقول لا، الواو هنا واو استئناف وتكون الجملة إيش؟ يعني جملة مستأنفة جديدة، والبراءة منهم إلى آخره. والله يبدو، والله أعلم، الذي يبدو نعم أن الواو هنا واو العطف، واو عطف، والسياق يقتضي ذلك، فالواو هنا واو العطف، ويقول والإمساك عن تكفير القبلة والبراءة، يعني والإمساك عن البراءة منهم، يعني لا نتبرأ من إيش؟ من أهل القبلة. طبعا من أهل القبلة؟ نسينا ننبه، أهل القبلة هم أهل الإسلام، يسمونهم أهل القبلة، يسمونهم أهل الإسلام، يسمونهم أهل الصلاة. ولهذا كتاب الأشعري أبو الحسن مقالات الإسلاميين واختلاف إيش؟ المصلين، المقصود بالمصلين أهل الصلاة اللي هم أهل القبلة الذين هم أهل الإسلام، وهم المذكورون في قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. قال: والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا. ويقول نمسك عن إيش؟ عن البراءة من إيش؟ من القبلة، لا نتبرأ من أهل القبلة. طبعا يقول لك لا نتبرأ من القبلة، إذن إيش؟ نواليهم، نوالي أهل القبلة، نوالي أهل الإسلام، نحبهم. لكن بعد قال: ما لم يبتدعوا ضلالا. فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا ويتقرب إلى جلب البراءة منه. السياق يقتضي أنه لما قال فمن ابتدع منهم بدعة، أن المراد هنا البدعة ماذا؟ المكفرة ولا غير مكفرة؟ هذا اللي يظهر. قال: من ابتدع منهم بدعة، يعني البدعة المكفرة، لأنه قال كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا ويتقرب إلى جلب البراءة منه ويهجر ويحتقر. نعم، فمن كان متلبسا ببدعة فإنه يتبرأ منه. وهذا ما قرره المؤلف. والعلماء عموما يعني المسألة قضية البراءة من البدع سواء كانت بدعته مكفرة أو غير مكفرة مع التباين بينهما، هذا تجده نص عليها أهل العلم. يعني أنت لما ترجع مثلا إلى مثلا يعني العقيدة الطحاوي تجد في الأخير ذكر البراءة من أهل البدع. لما تأتي مثلا اللمعة لابن قدامة في الأخير أيضا ضمن ذلك إيش؟ البراءة من البدع. ابن بطة في الإبانة الصغرى تجد تقرير هذا المعنى. فأيضا عندك الصابوني رحمه الله الشافعي المتوفى سنة 449 من الهجرة أيضا قرر هذا المعنى. فالمقصود أيها الأخوة الكرام أن هذا المعلم بين عند السلف البراءة من البدع، ومن كانت بدعته مكفرة فالبراءة منه واضحة وبينة، ويتبرأ منه كما يتبرأ من الكافر بل أشد، لأنه مرتد، المرتد أشد من الكافر الأصلي. أما إذا كانت بدعته ليست مكفرة فإنه يعني تكون البراءة والعداوة بقدر ماذا؟ بقدر بدعته وقدر إحداثه في دين الله عز وجل. قال بعدها: وتجتنب غدته، هذا تحذير، أو قبل قال ويهجر. نعم، هذا تأكيد وتقرير، والعلماء يؤكدون على قضية هجرانها البدع. والهجر هنا من باب التوضيح، لما نقول أن الآن نحتاج إلى هذا المعنى، يعني هجران كتبهم، هجران مواقع، مواقعهم مثلا في الانترنت، هجران مثلا قنواتهم الفضائية. فإذا أريد بالهجر يعني السلامة، الهجر بمعنى السلامة، فهذا متعين. فالشخص كونه مثلا يفارق مجالس البدع من أجل أن يسلم منهم هذا متعين واجب. لكن أحيانا يطلق الهجر المراد به هجرهم بمعنى أن لا نخاطبهم، أن نقاطعهم، أن لا نسلم عليهم، أن لا نصلي عليهم إذا هلكوا. فإذا أريد بالهجر هذا المعنى فهذا منوط بماذا؟ بالمصلحة. فإذا كان في ذلك زجر لهذا المهجور، لهذا المهجور فيتعين. أما إذا كان لا، التأليف قد يكون أصلح من الهجر، فيسلك مسلك إيش؟ التأليف. فالمقصود أن هجران أهل البدع هو من باب كما يقول شيخ الإسلام باب العقوبات الشرعية، من باب العقوبات الشرعية. وهذا يختلف باختلاف إيش؟ الأحوال. يعني قد تكون مثلا في مجتمع أو في بيئة يغلب فيها البدع فقد لا يجدي الهجر، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى التأليف. وقد تكون ضعيفا لا ينفع هجرك، يجي واحد عمره يعني 10 سنوات يهجر واحد عمره 60 سنة، أو 60 سنة هذا ما درى عن وصلك ولا عن هجرك. لكن لما يأتي الهجر مثلا من ذوي الهيئات، من عالم أو قاضي البلد، أو ويهجر مثلا أحد تلاميذه أو أحد من عنده من أبناء يعني قرابته، فقد يكون الهجر إيش؟ مجديا. المقصود أنه ينظر إلى المصلحة الشرعية في ذلك، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب في مجموع الفتاوى في المجلد 28 في رسالة تتعلق بالهجر. قال: وتجتنب غدته، فهي أعدم من غدة الجرب. هنا البعير مثلا الأجرب تجد فيه غدة بسبب إيش؟ غدة أشبه ما تكون بالورق. فهو يقول تجتنب غدة المبتدع، أي نعم، وأنها أعدى. فالبعير الأجرب يعدي بإذن الله تعالى كما هو معلوم، فكذا أيضا هذا المبتدع يعدي. فهنا ينبغي أن يحجر من باب إيش؟ السلامة من مسلك هؤلاء والعافية منهم. طيب تفضل. قال: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضجيعاه في قبره، وجليساه في الجنة، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه، وخلقهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رحمة الله عليهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا ما يتعلق بمسألة الصحابة رضي الله عنهم، وشأن الصحابة عظيم، ولا تكاد تجد مصنف الاعتقاد لأهل السنة إلا ويتحدث عن إيش؟ عن وجوب محبة الصحابة والترضي عنهم والثناء عليهم والكف والإمساك عما شجر بين بعضهم من النزاع والقتال رضي الله عنهم أجمعين. شرع في الحديث عن أفضل الصحابة وهما أبو بكر ثم عمر، قال: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق، فهو أفضل الخلق وأخيرهم. نعم، فهو أفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد الأنبياء عموما. ونثني بعده بالفاروق، فهما وزيرا رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء حديث في إثبات أنهما وزيرين، لكن الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث. أقرأ عليكم الحديث: ما من نبي إلا كان له وزيران من أهل الأرض ووزيران من أهل السماء، فوزير السماء هما جبريل وميكائيل، ووزيراء الأرض أبو بكر وعمر. هذا الحديث أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك وصحح إسناده، هو الحاكم، والألباني ضعفه في صحيح الترمذي. طيب، على كل فضائل الشيخين رضي الله عنهما أكثر من أن تحصر رضي الله عنهما. قال: هما وزيرا رسول الله وضجيعه في قبره. في هذا المقام يعني نذكر ما قاله مالك، الإمام مالك إمام دار الهجرة للرشيد الخليفة العباسي هارون الرشيد. فلما قال الرشيد لمالك: يا أبا عبد الله، أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الإمام مالك رحمه الله هذه العبارة، قال: يا أمير المؤمنين، منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه في بعد وفاته. قال: منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد وفاته. فقال الرشيد: شفيتني يا أبا عبد الله. وجاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن عمر رضي الله عنه لما طعن والتف الناس على سريره رضي الله عنه، جاء علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وقال لعمر: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبي بكر وعمر و ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت وأنا أخرجت أنا وأبو بكر وعمر، أخرجه البخاري ومسلم. فالمقصود أن منزلة الشيخين من رسول الله ظاهرة بينة. قال وهما ضجيعة من الحماقات التي يعني فعلا ما بعدها حماقة، ما عند الرافضة من هذا الحمق عندما يزعمون أن الشيخين أبا بكر وعمر أنهما ليس مدفونين مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه حماقة، هذه سفسطة. يعني هذا الأمر البدهي المعلوم عند أهل الإسلام قديما وحديثا يأتي الروافض وينكرون هذه البدهية، ينكرون هذه البدهية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج. وهذا ديدن الرافضة، يعني قضية إنكار وجحد العلوم الضروريات والبدهيات هذه تجدها يعني ضربة لازم عند هؤلاء الروافض، ينكرون البدهيات الحقائق الواضحة البينة، ومع ذلك إيش عندهم من المكابرة والسفسطة ما تجدهم ينكرون هذا الأمر البدهي الواضح البين الجلي. مثل ما يعني ذكر العلماء عنهم أنه مثلا يعني تجده يعني مثلا مثلا رقية ولا مثلا أم كلثوم ينكرون أنهم إيش أنهم بنات النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الحماقة، يقول هذه ما هو من ما هي من النبي صلى الله عليه وسلم، من خديجة، من إيش، من غير النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال ثم الباقين من العشرة. نعم طبعا هنا مسألة نحب أن نشير إليها، قضية أن أبو بكر أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، هذا محل إجماع، محل إجماع. ولهذا علي رضي الله عنه يقول لا أوتى برجل يفضلون على الشيخين إلا جلدته حد المفتري، هذا محل إجماع. فالذي يفضل عليا على الشيخين فهذا ضلال مبين. أما قضية المفاضلة بين علي وبين عثمان فهذه البعض يرى أنها مسألة اجتهادية، يرى أنها مسألة اجتهادية مسألة التفضيل، والبعض يرى أنها لا ليست مسألة اجتهادية بل مسألة يضلل فيها المخالف. ومن هؤلاء أيوب السختياني والإمام أحمد والدارقطني يرون أن من فضل عليا على عثمان فهو يضلل. وقال أيوب السختياني عبارته من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. قال ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم سلم الجنة. نعم هؤلاء هم تتمة العشرة الستة هؤلاء. قال ونخلص لكل رجل منهم من المحبة. طبعا اللي هم الاثنتين الأربعة يبقى عندنا إيش أبو عبيدة وعندنا سعد بن أبي وقاص وعندنا طلح بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعيد بن زيد وأيضا عبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الستة بقية العشرة. قال ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله. لاحظ عبارة المؤلف دقيقة رحمه الله، فهؤلاء لهم نصيب كبير من المحبة ومحبتهم بقدر إيش بقدر منزلتهم. فمراتب هؤلاء تتفاضل، أبو بكر أفضل ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة. وأمر لا لا لا لا أمر هؤلاء اللي هم يعني عثمان وعلي ومن جاء بعدهم أمرهم متقارب. فالمقصود أننا نحبهم على قدر إيش على قدر منزلتهم وعلى قدر مكانتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم. يعني الصحابة يا إخوان ولعل نتحدث عنه بشيء من تفصيل بعد المغرب أن شأن الصحابة عظيم، فهم خير الناس وخير القرون، وهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، وعدالتهم محل إجماع وحكى الإجماع غير واحد، فهم أعلم الناس وأفضل الناس وأتقى الناس وأكرم الناس. فينبغي أن نستصحب هذه الأمور في شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أحمد عبارتها الشهيرة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، هذا أمر بين ما وقع من الشجار بين علي ومعاوية من أو ما وقع مثلا في الجمل وصفين، ينبغي أن نكف ألسنتنا